الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتمام التسليم على سيدنا وشرفنا وكرمنا وأحمدنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم، فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات النور، أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر أبواب فضلك، من شرف علينا من حسن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، إلى أن قال الحادية عشر مهب قوله تعالى. قرأناها الحادية عشر. الله يجزيك الخير. نعم تفضل. تمام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: واعلموا ان الله غني حميد. نبه سبحانه وتعالى على صفه الغنى، اي لا حاجه به الى صدقاتكم، ومن تقرب وطلب المسؤوليه فليفعل. وهو يعني أنت الذي تتصدق به، هو الذي أعطاك، فكيف أعطاك وهو بحاجة إلى حاشا سبحانه وتعالى. خلق فيك ونسب إليه سبحانه وتعالى. نعم. فليفعل ذلك بما له قدر وبال. فليفعل ذلك بقى، يعني من تقرب وطلب مثوبة فليفعل ذلك. فليفعل ذلك بما له قدر وبال، يعني إله شأن، يعني أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يعني بال إله شأن وبال، يعني إنسان يعني بقدره يجعله في باله، يعني يجعله يعني عنده، يعني يعطيه، يعني يعنيه ويوليه. يعني الله يرحمه سيدنا الشيخ حسان، هذا الكلام ما هذا بيعرفه إلا يمكن طبعا الشيخ اللي عنده، ورجل يمكن يذكركم عنه أبعلي بيعرفه أو عبد الله ولا لا، الشيخ محمد مالك بيقوله، مغربي الأصل، زلم يعني إنسان يعني متواضع جدا، يعني ومن الناس الفقراء، ما عنده شيء، لا يملك شيء، يعني عنده بيت صغير هيك، ساكن بخان المغاربة السويع، عند خان المغاربة، المغاربة كانوا مهم، كان يعني إذا تكلم يعني يصعب عليه أن يتكلم بالكلام العادي، يعني إذا حاكيك ويقرئ تجويده، ويقرئ تجويده رحمه الله تعالى. يعني دخلت عليه مرة لقيته حاطط طالب عن يقرئ، هو هيك يحب يعني الخير، وكان ما يقطع التراويح مع الشيخ الحلواني، أنا كنت شوفه والله أكرمني سبحانه وتعالى، وبعدين مع الشيخ حسين رحمة الله عليه. المهم بعد الدرس الله يرحم سيدنا الشيخ حسن يجي يسلم علي يقول له حط إيدك على رأسي، يقول لي الشيخ الله يرحمه هذا لما بيحط إيده هيك علي برتاح. إيه هذا الرجل. المهم فكنت عنده مرة هيك زوره وقت البيت، فأعطاني ورقة روزنامة هيك مقطوعة من هذه طبعات المكاتب مكتوبة عليها بخط إيد الشيخ حسن. قال لي لما رحت حجيت هو حاج أعطاني الشيخ، قال لي هي أراها عند سيدنا النبي. السلام عليكم سلم على النبي بينكم منك على بال. ترى قال لي شو يعني، قال له سيد الفاظ الأولى يعني نشكو يعني حال الأمة، حال الأمة يا رسول الله لينكم منك على بال. يعني الشاهد بهذا أنا يحاول لينكم منك على بال. الله يرحمه رحمة الله عليه، يعني طلع علينا يا رسول الله يعني هو الله مصلي عليه يعني يعني إيه يعني إذا كنت عن بالك يعني بيكون الإنسان أنا جبتها من شأن مناسبة فلينفق ذلك، فليفعل ذلك بما له قدر وبال، يعني يكون يعني شيء منيح يعني يعني يعني ولا تأمم الخبيث يعني مشان هيك هذا. وأنا جبت بقى كيف لنكون منك على بال، يعني نكون يعني نكون هيك محرفين نطلع علينا يا رسول الله يعني يا الله الله يرحمه رحمة الله يعني. فإنما يعني وهذا التي تقدمه أنت يقدم لنفسه الأحسن للإنسان، فإنما يقدم لنفسه. طيب حلو هالكلام يعني معنى مختصر. نعم. وحميد غني حميد فعيل. نعم معناه محمود في كل حال سبحانه وتعالى أنه حميد، كون صفة مشبهة وصير بمعنى اسم مفعول محمود. نعم. وقد أتينا على معاني الاسمين في كتاب الأسماء والحمد لله. والحمد لله. قال الزجاج في قوله هيك يصل اسم كتابه الكتاب الأسماء في الأسماء الحسنى، مثل كتاب الإمام الغزالي المقصد الأسماء في أسماء الله الحسنى كثير عنده يعني. نعم. قال الزجاج في قوله تعالى واعلموا أن الله غني حميد، أي لم يأمركم أن تصدقوا من عوض. أيوة غني حلو شيء. شو كل الأمور اللي نرجع فيها للنحاة واللغويين يعني. وقال الزجاج نعم يعني تلميذه الزجاجي، الزجاجي نسبة لشيخ الزجاج. نعم نعم. ولكنه بلى أخباركم وهو حبيب يعني على ذلك وعلى جميع نعمه. ولكنه بلى أخباركم سبحانه وتعالى علم أخباركم. نعم. فهو حميد على ذلك وعلى جميع نعمه محمود يعني سبحانه وتعالى. نعم. قوله تعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى الشيطان، تقدم معنى الشيطان واشتقاقه فلا معنى لإعادة عليه من الله ما جعل عليه عليكم السلام. ويعيدكم معناه يخوفكم. يعيدكم نعم يعيدكم يخوفكم. الفقر أي بالفقر لئلا تنفقوا. يعيدكم الفقر بالفقر لئلا تنفقوا، عم يدير بالك في عندك ولاد في عندك ما يا أخي في مستقبل الدنيا يا أخي ما بيتأمن فيها يعني انتبه لحالك شو بيصير. نعم نعم. فهذه الآية متصلة بما قبل. نعم. وأن الشيطان له مدخل في التثبيط للإنسان عن الإنفاق في يعني له في ذلك يعني نعم يعني يمكن أن يعني يجد الإنسان شو معنات له مدخل يعني لما تشوف من نفسك هي معناتها تأكد أنه هذا الشيطان وله بس بقى سبحانه وتعالى يعني يمتحنك الله يعني باللفظ الصريح يعني سبحانه وتعالى تقرأه بلفظك الصريح وبالكلام الفصيح والواضح تسمع من الله ولا أم تسمع من الشيطان فقال له مدخل في التثبيط للإنسان عن الإنفاق وعن الإنفاق في سبيل الله وما هو أكثر من هيك يأمر بالفحشاء دائما نعم وهي المعاصي والإنفاق فيها نعم وقيل أي بأن لا تتصدقوا فتعصوا وتتقاطع نعم لأنه النفقة هي رباط وهي لحمة وهي محبة لذلك عليه الصلاة والسلام قال تهادوا تحابوا طبيعي الإنسان يعني عندما تهادوا يعني تحابوا نعم وقرئ الفقرة بضم نعم وهي لغة قال الجوهري يعني نعم الفقر لغة في الفقر مثل الضعف والضعف نعم الثانية قوله تعالى والله يعدك مغفرة منه وفضلا الوعد في كلام العربي إذا أطلق فهو في الخير وإذا قيد بالموعود ما هو فقد يقيد بالخير وبالشر كالبشار جميل الكلام يعني الوعد يعني خير والإيعاد هذا بالتخويف فالشيخ لكن جزاه الله خيرا يعني فصل فيها قال إذا أطلق فهو في الخير وإذا قيد بالموعود ما هو فهو يقيد بالخير وبالشر فهو يقيد بالخير أو بالشر صار ليس على إطلاقه إذا قال يعدكم مغفرتنا الشيطان والشيطان يعدكم الفقر هذا قيد بالفقر هذا بما قيد به والله يعدكم مغفرة كذلك مقيد بما قيد فيه أما الوعد مطلقا بخير طيب لذلك لا هذه من باب النكال بشر المنافقين فقد يقيد بالخير وبالشر كالبشارة كالبشارة يعني كذلك البشارة الأصل فيها يعني لأنه يعني الإنسان عندما يخبره بشيء بشرته يعني تنسر بيجي لبشرته بتنفتح هذا من البشرة مأخوذة فقال بشر بشره يعني بخير أما يقيد بشر المنافقين بأن لهم وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا بحسب ما يكون نعم فهذه الآية مما يقيد فيها الوعد بالمعنيين جميعا سواء بالخير وبالشر يعني نعم قال ابن عباس في هذه الآية اثنتان من الله تعالى واثنتان من الشيطان وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة لابن آدم وللملك لمة فأما لمة يعني لمة هيك مثل حديث نفس يعني رب قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائه هاي اللمة يعني مثل نزغة نزعة نزغ نزع نعم فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتقضيق بالحق نعم. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله تعالى ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان طالما لقيته خير وأنت يعني أعطاك ربي سبحانه وتعالى بين لك ما هو طريق الخير الشيطان لما تشوف هذا عرف الشيطان انت لا تصيف له أبدا. نعم. ثم قرأ الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال هذا حديث حسن صحيح. نعم. ويجود في غير القرآن ويأمركم بالفحشاء بحذف الباء. ويأمركم الفحشاء. وإلا ما لا. نعم. نعم. ويأمركم الفحشاء. يعني لغة جائز. ويأمركم الفحشاء. نعم بحذف الباء. لكن ليش الباء ويأمركم بالفحشاء؟ عشان التقويه. كما قال سبحانه وتعالى وما هم بمؤمنين. ليش وما هم بمؤمنين؟ عشان يبين سبحانه وتعالى يجاوبهم بحسب كلامه. قالوا آمنا بالله، ما قالوا واليوم الآخر وباليوم الآخر. احنا كتير مؤمنين يعني. بعد لك بحبك كتير كتير كتير لك كتير اللي والله كترموا لخير باين عليك يعني. لا يعني أمطار مثل مسك بلحيتك أو الله ما كترموا لخير لأيش يعني معناته أنت بتشك يعني فهمان علي أني شايفك يعني مو من يعني عم تحكي بتمك أنت ما قال سبحانه وتعالى كبرت كلمة تخرج من أفواهه. إيه المؤمن ما بيحكي من تمه، بيحكي من وراء من عقله. لذلك هذا من أفواهه يعني عم يحكي بتمه مو فهمان شو عم يحكي يعني. إيه المهم فهون يعني لكن إذا معنى عظيم يعني بالبلاغ. ويأمركم بي بهذا بالفحشاء. أما لو قال ويأمركم الفحشاء كمان. نعم. وأنشدت في أبويك رحمه الله أمرتك الخير فافعل ما أمرت به وقد تركتك ذا مال وذا نشأ. كمان الشيخ البوصيري أمرتك الخير ولكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي. الله يرحمه. طبعا البوصيري ما يستشهد يعني بكلامه، أما السيبويه يستشهد بكلامه. نعم. أو يستشهد بمن يستشهد بكلامه. نعم. والمغفرة هي الستر على عباده في الدنيا والآخرة. الغفر والمغفر يعني. نعم. هو الستر الشيء الذي يستر. والفضل هو العلم في الدنيا والتوسعة والنعيم في الآخرة. نعم. وبكل قد وعد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. نعم. الثالثة ذاكر النقاش أن بعض الناس تأنس بهذه الآية في أن الفقر أفضل. تأنس يعني يستأنس بها يعني مو دليل، يستأنس بها تأنس. نعم. في أن الفقر أفضل من الغنى، والعلماء يعني مذهبان في ذلك. نعم. لأن الشيطان إنما يبعد العبد من الخير. نعم. وهو بتخويفه الفقر يبعد منه. نعم. معنى هذا الفقر معنى هذا شيء سيء. وبيذكروا يعني لما كان يأتيه من يعني السلف الصالح سير فقير نسأل الله. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. هذا كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كيف أقول يعني هذا الكلام ما يعني ما يعرف حديث النبي؟ لا صحيح. والفقر يعني كانوا مثل ما قلنا قولوا مرحبا بشعار الصالحين عندما يأتيه الفقر. وإذا أتاهم المال أو نسأل الله يعني استعيذوا بالله خافوا كل ذنب عجلت عقوبته. أي طيب عليه الصلاة والسلام استعاذ، قالوا هذا الفقر المدقع يعني الشديد هذا اللي استعاذ منه عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو بتخويفه الفقر يبعد منه. قال ابن عطية وليس في الآية حجة قاطعة بل المعارضة بها قوية. يعني ما أشي الحال. لذلك هو قال تأنس بها ما قال هي دليل. نعم. نعم. وروي أن في التوراة عبدي أنفق من رزقي أبسط عليك فضلي فإن يدي مبسوطة على كل يد مبسوطة. نعم. وفي القرآن نظافه وهو قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نعم. ذكر ابن عباس يعني هذا المعنى. نعم. والله واسع عليم تقدم معناه، والمراد هنا أنه سبحانه وتعالى يعطي من سعة ويعلم حيث يضع ذلك. أيوة، يعطي من سعة. ليش ما أعطى سبحانه وتعالى؟ إذا أعطاك يعني ما بتله، وما أعطاك فمنعك، وربما منعك فكان المنع عين العطاء. يعني دائما الإنسان بس يشوف بنفسه شيء درجي مباشرة يرجع من الأول. الله يرحم سيدنا الشيخ، يعني شو نرجع ألف بي، يعني تعلم ألف بي، يعني ترجع من الأول، ارجع للألف بي. يعني أنت مؤمن بالله ولا لا؟ الله غني ولا لا؟ يعني يقص خزائنه، يعني ما أعطى. ليش بقى؟ إذا سبحانه وتعالى من عرف الله أزال التهمة وقال كل فعله لحكمة. لكن نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل عطاءنا عطاء ويجعل منعنا عطاء يا رب. يعني ويعلم حيث يضع ذلك سبحانه وتعالى. نعم، ويعلم الغيب والشهادة. أنت ما بتعرف الغيب، تعرف الشهادة إذا عرفت، إذا بتعرف الشهادة. لكن الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله. وهم اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى. نعم، ذكرناهما في جملة الأسماء في الكتاب الأسمى، والحمد لله. الله يرحم ويرحمه. نعم، قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء. اللهم أكرمنا يا رب. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أعطينا الحكمة وفصل الخطاب. نعم، قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، أن يعطيها لمن يشاء من عباده. واختلف العلماء في الحكمة هنا، فقال السدي هي النبوة، ابن عباس هي المعرفة بالقرآن. هي يؤتي الحكمة من يشاء، يعني يجعل الأنبياء، يعني سبحانه وتعالى يجعلهم حيث يشاء النبوة يجعلها. لذلك ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني تتمنى تصير النبي. لا نعم، قال ابن عباس هي المعرفة بالقرآن، فقهه ونفسه ومحكمه ومتشابهه وغريبه ومقدمه ومؤخره. قال قتادة ومجاهد الحكمة هي الفقه في القرآن. وقال مجاهد الإصابة في القول والفعل. وقال ابن زيد الحكمة العقل في الدين. وقال مالك بن أنس الحكمة المعرفة بدين الله والفقه فيه، والفقه فيه والاتباع له. وروى عنه ابن القاسم أنه قال الحكمة التفكر في أمر الله والاتباع له. وقال أيضا الحكمة طاعة الله والفقه في الدين والعمل به. وقال الربيع بن أنس الحكمة الخشية. وقال إبراهيم النفعي الحكمة الفهم في القرآن. وقال زيد بن أسلم. وقال الحسن الحكمة الورع. في من يقول يعني مطلقا الحكمة العقل، عقل السليم العقل، ومأخوذ قالوا من الحكم، قالوا أو الحكم مأخوذ منه، الحكم اللجام، لجام الفرس اسمه حكمة. فلما الإنسان بده يتكلم يتكلم بعقله، فعقله بيمنع، عنده حكمة، ما بيتكلم كل شيء بيجي لذهنه كما نعم. قلت وهذه الأقوال كلها ما عدا قول السدي والربيع والحسن قريب بعضها من بعض. نعم، لأن الحكمة مصدر من الإحكام وهو الإتقان في قول أو فعل. نعم، فكل ما ذكر فهو نوع من الحكمة التي هي الجن. فكتاب الله تعالى حكمة، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حكمة، وكل ما ذكر من التقدير فهو حكمة. وأصل الحكمة ما يمتنع به من السفر. يعني سبحان الله، خير من تفسير القرآن بالقرآن. رب قال ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني الحكمة الخير، يعني كل خير هذا من الحكمة. القرآن خير ولا لا؟ والسنة خير ولا لا؟ والفقر خير ولا لا، كله يشمل الحكمة، يؤتى الحكمة من يشاء. نعم. وأصل الحكمة ما يمتنع به من السفه، فقيل للعلم حكمة لأنه يمتنع به وبه يعلم الامتناع من السفه، وكل فعل قدير. هذا مثل أن الحكم عمون عن زيادة، الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، نذكر منه هذا الكلام، قلنا الحكم. نعم. وكذا القرآن والعقل والفهم. في البخاري: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال هنا: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم، خلاص هذا خير، يعني صار فسر الآية بالحديث في زيادة على رواية ثانية بغير البخاري ومسلم: ومن لا يبالي به لا يفقهه. نسأل الله العافية. نعم. وكرر ذكر الحكمة ولم يضمرها اعتنادا بها، يعني ومن يؤتى الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتها فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: ومن يؤتى الحكمة، فأليه لشرفها لمحبتها لفضلها. سعاد الذي أضناك حب سعاد. ليش سعاد الذي أضناك حبها؟ لأنه بده ينبسط في الذكرى، يعني في له قصد. ما هو الحب؟ لا، بدي يقول أولى، بدي عيدة. نعم نعم. وكرر ذكر الحكمة ولم يضمرها اعتناء بها وتنبيها على شرفها وفضلها، حسب ما تقدم بيانه عند قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا. إيه، فبدل الذين ظلموا قولا. إيه، ما قال فبدلوا قولا، فبدل الذين ظلموا قولا عن بني إسرائيل، ما قال فبدلوا، وقال بعدها فأنزلنا على الذين ظلموا. شوف ظالمين عمل لك ظلموا، ما قال فأنزلنا عليهم، قال فأنزلنا على الذين ظلموا. نعم نعم. وذكر الدارمي أبو محمد، الدارمي نعم أبو محمد في مسنده: حدثنا مروان بن محمد، حدثنا إفتة الغساني، قال حدثنا ثابت بن عجلان الأنصاري، قال: كان يقال إن الله لا يريد العذاب بأهل الأرض، فإذا سمع تعليم الصبيان الحكمة صرف ذلك عنهم. نعم. قال مروان: يعني بالحكمة القرآن. لذلك إن شاء الله يرفع البلاء عن المسلمين جميعا عن تركيا، هذا موجود بكثرة كافرة. شوفوا كلكم شايف، يعني بتلاقي أفواج الطلاب كلها عم تتعلم. وأول ما جيت أنا على تركيا في أخ كدعاني على معهده، يعني ما شاء الله مشابه الطلاب، وهيك يعني والله يجزيه الخير، ويعني أكرمنا كمان، وعرض علي خدمة كمان أكثر وأكثر، يعني الله يجزيه الخير. قال لي، قال لنا، يعني هو قال له بالذات يظهر قريب من أردوغان الله يرحمه، أن قد ما بتقدروا افتحوا معاهد وافتحوا مساجد، أبدا مهما تستطيعون يلا شغلوا. اللي صلنا عاملين علم قديش عدد لي أكثر من 90 معهد، يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني كله عم يحفظ، وكله يعني كل الجامعة تقريبا الطلاب. نزلني صليت، يعني ذكرت عاملين جامعة إلهم كلهم طلاب، وكمان حتى معهد تاني بالآسيوية كمان الله يجزيهم الخير. أول ما يعني أقبلنا على المعهد في 5 بنايات أكبر، كل واحدة 5 طوابق، قال لي هذه كلها مساكن للأساتذة بدون سماء، بدون شيء، بدون مقابل، للذين يدرسون كل 5 بنايات. فتت والله، يعني ما شاء الله، يعني 600 طالب تقريبا كلهم هيك اجتمعوا، يعني ما شاء الله، يعني والمسؤول الكبير عنه يعني ما شاء الله الأدب اللي عندهم يعني والله خجلني يعني خجلني قد ما هيك قد مو قد بتقول قد ما تواضع بخلقه يعني هو من يعني رأسه هو التواضع ما شاء الله ما شاء الله تقول كأني شيخه أو شيء يعني وتروح بقى حاجة تلو شو ما بسألني بالتواضع ترى بتعرف شو بسايفي حاجة خلاص يا ناس يعني ما شاف اني ايه خلاص خلاص يعني لا ما بعرفه في شباب اساس زي كانوا طلاب عنا بالمحبة وهن الذي جابوني معنا يعني حكوله جابني لعنا يعني ما شاء الله يعني ما شاء الله جاب لي طالب أقرأ الإظهار للبركان هذا بالشام ما بيعرفوا بالشام ما بيعرفوا إلا قليل الله يرحمه سيدنا الشيخ عبد القادر بركة يعني قرأته معه رحت معي الشيخ عبد القادر الشيخ ملا ما أنا قاعد معه قلت له تروح لعنده قال لي إيه والله يا شيخي تروح لا تأخذ يعني رحت معي عند الشيخ ملا قال له هنا في كتاب الإظهار ونتائج الأفكار أهل الشام ما يعرفونه قال له قرأت على شيخي قال له في الكافية قال له قرأت على شيخي كل ما يجيب له كتاب قال له شو فرحوا بعض يعني الله يرحمه الشيخ ملا الشيخ عبد القادر بركي هذا يقول عنه الشيخ كريم يقول غول اللغة العربية قوي جدا جدا قرأ على شيخ شيخ حتى الشيخ محمود العطار قرأ معه 18 سنة وبعدها رجع بقى قرأ الشيخ حسن رحمه الله فرحمة الله عليه يعني بقرأ كثير يعني أكثر إنسان قرأت معه هو الشيخ محمود أكثر شيء يعني ككتبها أما الشيخ حسن لا يعني الشيخ حسن مجلس وكلام يعني عزيز يعني الله يرحم الشيخ حسن رحمة الله يعني الشيخ حسن قال لي بعطي مفاتيح أنا أنه مرة هيك يعني الله يرحمه يعني صدق يعني قلت له أنت صبي ما قريت ولا كتاب ولا ولا ولا شو يعني قال لي أنا ما بقدي كتب أنا بعطي مفاتيح إيه الله يرحمه الله يرحمه ويرضى عنه والله يعني سبحان الله بعد وفاته شيء يمكن شهر أو أكثر يعني فترة مرة بسيطة شفته بالمنام خفت يعني يكون يعني هيك يعني مرضي قلت له والله إني أحبك يعني قال لي نحن نقتل في محبتك والله يعني سبحان الله يعني. قال لي وين مفاتيح السيارة قلت له ما معي قلت له ما معي أعطيتك حاجة قال لي ما معك مفاتيح قلت له ما معي رد إيده على جيبته وعرف كوشي مفاتيح قال لي خذ هاي المفاتيح إن الله الله يرحمه قال لي خذ الله يرحمه سبحان الله بقى الله يرحمه هذا الشيخ عبد القادر رحمة الله عليه قال له سيدي الشيخ محمد همزيك وصل بس لا يسقط في الدرس لا يسقط همزة الوصل همزة الوصل تثبت في الابتداء وتسقط في الدرس قال له بس ما بيسقط في الدرس الله يرحمه رحمة الله عليه كنت بالآسيوي هذا أرجعنا للإظهار قال له قرأ الإظهار شو حافظه على الغيب ما شاء الله قلت له بقى قلت له طيب شو تعالي بحض وحفظه هو عرفان يعني قلت له اشرح لنا هذا الكلام لشو شو معناته ايه دغري ابتدى بالعامل لقيت والله فهمه طالب الغيب فهمه والله يحكوا عربي؟ يحكوا عربي يعني وهاللي جابه عربي من سوريا يعني لقيت فهمان عم يشرح منيه يعني انت واعد بقرر لك كل اللغة العربية الإظهار كلها يعني كلها شو يعني بشي بالعوامل العامل والمعمول وعمل الإعراب هدول المية العوامل 60 المعمول 30 أداك 10 كل واحدة أحكي عليها بقى. هاي اللغة العربية الله يرحمه. وهذا من أكابر الصوفية المؤلف الإظهار بيقولوا أن اللي الشيخ يقولوا أن الأكراد مولانا برقوي مولانا برقوي يقولوا عنه وإله يعني الله يرحمه صاحبه يمكن هو عمل نتائج الأفكار شرحه إيه. فالعلماء كانوا يتسابقوا بالعبارة الصعبة فقالوا له شو مؤلف صبر للولاد الصغار ألف ب قال النتائج يعني فقال له طيب فعمل له كتاب سمى امتحان الأذكياء قال له تفضل افهمه الله يرحمه الأذكياء امتحان الأذكياء بالنحو أو يعني رحمة الله يعني فهذا يعني لا لا ديمي للقدم يعني أرى كثير يعني الله يرحمه كان يشترط علي أول جيت لعنده الله يرحمه قال لي شيخي أنا بشترط عليه ثلاث شروط يعني بدك تثبت ما تقطع الشيخ الثالث قال لي بس اللي كثير بيجوا بيتقطعوا قلت له خلاص ان شاء الله اذا جيت لعندك ما يعني ما تركته لحتى ما انت الله رحمة الله عليه قال لي بس انا بشترط ثلاث شروط لما بيجي وبيقرني مين ما كان يعني قال لي بشترط عليه ثلاث شروط اول هذا يكون يصلي انه اللغه العربيه بيجوا اساتذه كثير يعني وثاني شيء اذا شافني يقول السلام عليكم ما يقطع هيك بشترط عليه وليش قال إذا شافني يقول السلام عليكم في ناس والعياذ بالله يعني والعياذ بالله شو بدي يعني أتكلم عليهم يعني ينكرون الفضل والعياذ بالله قال لي شفته راكب بالسيارة وشافه قال لي ما سلم عليه وهو مو مدور على كل المظهر كل رغم أنه من الأثرياء الله يرحمه عنده بير مي عنده بستان عنده بير مي 5 إنشيل فعم يضرب ضرب لقدام ما شاء الله نرى هنيك يعني رحمة الله يعني ومو سائل على الدنيا كلها يعني لما الرولة عنده لا ايه قاعد على الباب اه والله قاعد ايه ايه فوت شيخي يا الله فوت ولا بقيه يعني الله يرحمه كزلكم دلاد واحدة مكسورة رغم انه من الاغنياء يعد وعالم يعني ايه بس ما شاء الله بكل علم تلاقي رحمة الله يعني ايه بقى هيك يعني قلت له انا والله ما اكون بدالك انا ما بقبل بهذا الشرط يكون يصلي اذا كان ما اكون مستقيم افضل ما بيعرف ما بقري ابدا والله الحمد لله في بعض الناس لهم وجاهه ويحتاجون يعني الانسان يعني حاول يعني قال لي بدي اقرأ يعني بدي اقرأ قلت له والله ما عندي راح وحاول ما بقرأ ابدا ما تستعين فيه يعني بعرف وين جهته من ناس يعني مقربين الحمد لله اني ما قرأته يعني بده يقرأ اذا بده يجمع قراءات قال لي بدي اجمع قراءات قلت له لك يا ابو علي الله يرحمه رحمه الله يعني قلت له يعني انت يعني هلا أتي شمرة تقول ليش بدك تجمع بس إذا ليش بدك تجمع قراءة مشان يقولوا يعني جمع قراءة حافظ وقراءتك جيدة وما شاء الله حولك يعني روح تعلم شوية فقه تعلم فقه اللي ناقصه هذا أقرب لك إلى الله الله يجزيك الخير السلام عليكم والله ما حكى شيء يعني اللي يجي يقرأ يعني يقرأ يكون لله يعني. فالله يرحمه رحمة الله يعني. فأنا ما طلعت برد بس من عند القرآن. فهذا القرآن هالمعاهد اللي الله يجزيه خير يعني اللي يعني الحقيقة تركيا كانت كافرة وجعلها مسلمة بس باختصار. أنا ما بمدح أنا والله ما سمى الداحة الحمد لله حكيت للمسؤولين كبار بالسورية والله استدعوني قلوا أنا ما لي مداحة دير بالك أنا ناصح ولست مادح هيك وحكيت كلام إن شاء الله في حكمة نرجو الله قلوا وهدول هدول كلهم هدول اللي جايين يمدحوه كلهم هدول يعني هدول كلها تم تبارك على الزمن يعيد نفسه هيك كانوا يجوا عند هارون رشيد كل واحد يلبس وينطعم ويلف لفته وكلهم يعني وكل واحد يكيل بدون معيار بالمدح هارون رشيد شافهم كلياتهم قال لهم كلكم يمشي رويد كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد واحد فيكم هذا جاي صحيح لكن قال لا معتزل بي قلت له أنا عمر ابن عبيد بس ما لي معتزل بي أي خلاع انبسط يعني قلت له يعني عم يمدحوه قلت له عاوز ندهم قلت له أكبر منهم كله هو أكبر منهم كلياته جاي من اللي جيبته أما بده مين ينصحه تقول له هذا غلط هيك الأصل هيك الأصل يعني فالشاهد أنا ما مدح يعني ما وعمري ما دعيت لا أحد يعني لكن والله يعني الله بيحبه وبيجري خير على إيديه والله القلب يدعو له كائنا من كان ما أذكر أسماء يعني نعم فهي الله بيرفع البلاء يعني فإذا سمع يعني زلازل بعد زلازل إذا ما كان فيها هي اللي بتثبت هي اللي بتثبت الأرض وهذا اللي بيثبت وهذا اللي يجيب السلام قال فإذا نعم كل سيدي خلاص سيد بس يكون في واحد كله صيد في جو في الفراغ كان يتكافر بسبب السماء مثل ما وخلاص نعم نعم سيدي وإن سكتوا أثنت عليك الحقائب نعم نعم سيدي الحديث على وعيد الله ذكر الدارمي نعم في أبو محمد في مسنده فضل وعيد وذكر الدارمي أبو محمد في مسنده حدثنا مروان بن محمد حدثنا رفدة الغساني قال حدثنا ثابت بن عجلان الأنصاري قال كان يقال إن الله ليريد العذاب بأهل الأرض فإذا سمع تعليم الصبيان الحكمة صرف ذلك عنهم قال مروان يعني بالحكمة القرآن وعلى كمان يعني يحكي أحد التابعين عجب عن القول على أحد التابعين قال حدثنا أنه قال كان يقال إن الله ليريد بأهله كان يقال طبعا فإذا سمع تعليم الصبيان الحكمة نعم طيب يعني قالها عالم نعم قوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب يقال إن من أعطي الحكمة والقرآن فقد أعطي أفضل ما أعطي من جمع علم الكتب الأولين سيسمع أهل الحكيم من الصحف وغيرها من الصحف وغيرها لأنه قال لأولئك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وسمى هذا خيرا كثيرا لأن هذا هو جامع الكلم جوامع الكلم جوامع الكلم طيب وقال بعض الحكماء الله يرحم الشيخ أي أمين سويد أمين سويد أمين رشدي سويد الله يرحمه هذا اللي يعني أخذ منه شيخ مصطفى وعمل أثر الاختلاف عظيم درس بالأزهر طب شيخ مصطفى الخلي رحمة الله يعني كان يعني الله يرحمه سيدنا الشيخ حسان يذكر لي علماء كثير اللي طالب علم طالب علم لما يذكر شيخ أمين السويد يقول شيخنا شيخ أمين السويد شيخ البلد وعلى قدم من الولاية رحمة الله يعني يعني أو أبو جد يعني بس يحكي لنا كثير كان إن قريب الله يرحمه يقول له أبو علي شعير رحمة الله يعني كان صديق للملك فاروق طبعا مصدر ومصداقته يعني عزموا على عرسه أو عرس ابنه أبو علي أعطاه هدية جارية أنا بعرفه كنا صغار يعني عمرنا شيء 7 سنين يعني أو أقل نطلع من شقوة الباب اسمه منصورة سودة قلوا اجي مهرب اجي الله يرحمه من إكرامه إلها لا يعني هو زوجته عمت أبو زوجتي زوجته يعني زوجته هذا أبو علي الله يرحمه رحمة الله يعني لما نيجوا لعنده معلمة لولا عمتي ولا كأن أبدا يعني يا منصورة أي هي منصورة فرجل يعني مسكين ما بيجي أولاد ومن الأثرياء رحمة الله عليه فيجيب الشيخ أمين السويد هذا الشاهد في عنده طيارة بيسموها براس البيوت العربية كلها بالنور يقولوا له طيارة يحطه في يقعد عنده شيء أسبوع رحمة الله عليه وحكوا عنه أشياء ما بعرف على ذمة الروام وضر يذكر الإنسان يعني هذا عم يحكي قال لي أنا والله شفت بعين يعني يعني والله والله يعني كرامات يعني إيه والله يعني ما تحرش إن شاء الله يعني والله هيك على ذمة بس لا يعني نكون شايفة بعيني يعني. هيك إيه قالوا الرجل حافظ كتاب الله يعني اللي حكى لي يعني قالوا طلعت لعنده ولا شاف طير الحمد لله يعني هو واقف على كتفه قال له شو شو سيدي شو هذا اكتم هذا هيك هيك بيذكروا الله اعلم يعني يعني على قدم من الولايه نعم من فتره عمله جلسه وفاء للشيخ امين السويد وكان حفيده الشيخ امين السويد هو اللي تكلم نفس نفس القصه اللي عم هي سواء كانت بتحبها خلاص أنا سمعان ممن رآها اسمه عبد شقير أبو خليل جار يعني وفي قرابة يعني يجيبوا يحط الجمعة إيه هيك أبو ياسر ما في يعني ما في غير يعني يروح يطلع ويجي يعني ما شاء الله يرحمه رحمة الله يعني فالشاهد معنا يعني هذا الكلام ف يعني عالم عالم شاهد عالم كتير بآخر حياته دائما يتألم قال ليته ما حفظ كل هالعلوم بس كان حافظا لكتاب الله هذا الشاهد قال ليته لم يحفظ شيئا فقط حافظ قرآن ما هو حافظ عم يزعل زعلان ليتني يعني قال ما تعلمت من هالعلوم كلها إلا أني حفظت القرآن أدمو زعلان الشيخ أمين السويد رحمة الله عليه والشيخ حسن الله يرحمه والشيخ صادق دائما متألمين وحاول دائما متألمين قال لي الشيخ حسن رحمة الله عليه قال لي والله ما نصحوني الله يرحمه حافظ مقامات الحبيب الشيخ حسن بقاعد جنبي يعني بالسيارة الله يرحمه رايحين هيك يسردني من مقامات الحبيب قال لي الله يرحمه قال لي ما نصحونا لما بدي احفظ قران شو بدك تصير كلاب جنازه شو بدك تصير هذا للعميان روح احفظ مقامات الحبيب احفظ انفيه احفظ احفظ احفظ قال لي ما نصحونا ابدا قال لي ورغم اني احفظ كنت يعني يلنا الله يرحمه نفسك بينضحك عليها تضحك عليها. اللي كنت روح على الشيخ محمود كان كفاسوسة الشيخ محمود العطار، قال لي اكتب 70 بيت اللي كنت شوف نجوم الظهر قد نظري او الظهر، قال لي شوف نجوم الظهر، قال لي اكتبهم خط صغير كتير 70 بيت ولا نفسي هذا ولا حفظي بس هذا. قال لي لك والله وتصدق، قال لي والله ما أصدق لك ونحافظهم 70 بيت. قال لي لك والله تصدق بقى نفسك ينضحك عليها. قال لي كنت أحفظ والشيخ صادق شلون بدي أحفظ؟ قال لي شلون؟ قال له سيدي اسمع مني الله يرحم الشيخ صادق. قلت أنا بدي يعني بدي شيء يصل كل عند الله يعني يكون بسعيفتي. قلت له بس بتعملها إذا لا أنا كفيدي إذا لا بتحفظ. شو؟ قلت له كنت أنا كل يوم أظن كل يوم 3 أجزاء إذا بدك تحفظ 3 أو 5 بس أقرأ قراءة حفظ هذا أبدا تحفظ. قلت له أنا عند هالكلام وبدي أنا حفظ أو ما حفظ تكون أنا السبب في قراءته يعني بدي شغلة لله يعني وبس ما أقوله أنا عن يعني عن تجربة وعن شيء شايفه. اللي عمي الله يرحمه هك شو حكواتي أنا لا في الله يرحمها تقرأ برمضان كل يوم كل يوم يخدمه تقرأ 15 كل يوم. فقال لي أبي مرة قال لي عمتك حافظة يعني؟ قلت له شو حافظة لا حافظة ولا شيء أفريد يعني هذا. قال لك يا أبني والله حافظة. قلت له مو حافظة شو حافظة مو حافظة. قال لي طيب امتحنها شوفها تعال. قال لي تعال شوف يلا هاي القرآن قدامها اسألها افتح والله صحيفة 2 3 والله ولا غلطة رد قالين ولا غلطة ولا غلطة أبدا أبدا. رمضان كل يوم ختم كل يوم ختم وهي دائما تقرأ أبدا من القراءة حافظة. فممكن يعني أنا قلت له الله يرحمه المهم قال لي ما نصحونا. فهذا الشيخ أمين السويد فشو عم يقول يعني حتى ما نقول طلعنا قال قال خير قال لأن فمن أعطي فإنما شو عن إلا يقال إن من أعطي الحكمة والقرآن فقد أعطي أفضل ما أعطي من جمع علم كتب الأولين من الصحف وغيرها لأنه قال لأولئك لأنه سبحانه قال لأولئك وما أوتيتم من العلم إلا قليلها من العلم وسمى هذا خيرا كثيرا ومن يؤتى الحكمة لأن هذا هو جوامع الكلم. وقال بعض الحكماء تفضل سيدي. وقال بعض الحكماء من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه ولا يتواضع لأصحاب الدنيا لأجل دنياهم. أيوة. فإنما أعطي أفضل مما أعطي أصحاب الدنيا لأن الله تعالى سمى الدنيا متاعا قليلا فقال كل متاع الدنيا قليل وسمى العلم والقرآن خيرا كثيرا. أيوة. نعم. وقرأ الجمهور ومن يؤتى على بناء الفعل من المحروم. نعم. نعم. وقرأ الزبري ويعقوب ومن يؤتي يعني قراءة متواترة ومن يؤتي الحكمة. نعم. على معنى ومن يؤتي الله الحكمة فالفاعل اسم الله عز وجل ومن مفعول أول ومن علم الزمن ومن يؤتى الحكمة أي مفعول أول ومن يؤتى الحكمة والحكمة مفعول ثان والألباب العقول وحدها لب وقد تقدم. تنصر ما أنا هذا ما فهمت ولا أرى. ومن مفعول أول مقدم والحكمة مفعول ثاني والألباب هنا الله يسامحه مشكل والحكمة مفعول ليش تقول ما ترك بدون تشكيل من مفعول أول مقدم والحكمة مبدأ تشكيل نقول والحكمة يعني على الحكاية أفصح من الأعراب هذا ذلك ما بالله المهم الله يجزيك خير. والحكمة مفعول ثاني والألباب خلاص هذا خلصنا. فأليش بقى والله يعني هي مجيبة عم يعرف قراءة يعقوب من يعني من اسم موصول الذي في محل رفع مبتدا يؤتي أصل كمان إذا وقف عليها يعقوب يقول يؤتيه ومن يؤتيه الحكمة ومن يؤتيه الحكمة فمن مفعول أول مقدم والحكمة مفعول ثاني ومن يؤتيه إذا بدنا نقول ومن يؤتيه يؤتيه الهاء مفعول أول والحكمة مفعول ثاني أما من مفعول أول يعني ما فهمت اسم موصول يعني مثلا في محل نصب مفعول به أول ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا والله أنا هذا اللي فهمت من ناهي الثاني ومن يؤتيه الحكمة ومن يأتيه الحكمة أي مفعول أول وين مفعول ثاني ليش أقول ومن مقدم صحيح يؤتيه أصلا ومن يؤتيه الحكمة مفعول أول شو بدك تقول يعني يؤتيه الحكمة ومن يؤتي من يؤتيه من إسلام سلطنا شو ما بتفرق من الحكمة الحكمة خلاص واضحة بس بدي يسلطني الفعل على من أي من يؤتي يعني الذي أعطى يعني شو يعني مفعول به أنا كل بدي يعني شوفها بس ما كان ما في وقت مني راجع يعني هون كيف ما كفيه شوي الله يعافي الله يعافي شو بريد يعني الشيء يعني هذا من الاشتغال باب الاشتغال يعني الله يرحمه ويجزيه الخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم تقبل منا اللهم اعصمنا يا رب من الخطأ والزلل في الفعل والقول والعمل فإنك ذو الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اجعل اللهم مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من الماضي واجعل فضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك وجهك يا الله بحق وجهك الكريم وبحق محمد سيدنا عليك آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم